كان في بعض الروايات كما لهم ذات أنواط إيه في بعض الألفاظ. هو الحقيقة يعني وصف هذا الفعل منهم هم ما فعلوا هم عرضوا. فأنا قلت إن يعني المؤلف رحمه الله يعني كأنه حكم على أن هذا شرك أصغر لو فعلوه، ولذلك استدرك عليه الشيخ محمد الفقي استدرك عليه رحمه الله وقال هو شرك أكبر، لكن باعتبار الفعل وهم ما فعلوا وهم ما فعلوا. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، كيف الجمع بين هذا وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم فينزل حيث ينزل ويصلي حيث يصلي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما فعله بعض الصحابة بأن صلى لهم في أحد المواقع في منزلهم؟ أما فعل ابن عمر فهذا لا شك مأثور عنه، لكن أهل العلم قالوا أفقه من ابن عمر عمر، فأبوه وأبو بكر وعلي وعثمان وكبار الصحابة كانوا أفقه من ابن عمر وأقدم إسلام وأسن وأولى بالصواب منه، وما عرف هذا إلا من صنيع ابن عمر. وابن عمر له أشياء انفرد بها، له أشياء انفرد بها اجتهاد منه، والقاعدة أنه لا اجتهاد مع النص، لو أن صحابي اجتهد واجتهاده مخالف للنص فبإجماع أهل العلم لا يلتفت إلى اجتهاد الصحابي، هو معذور معذور فيما تأول وعمل، لكن من يتابعه ويترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو غير معذور. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة التمتع أنكر على الصحابة مع أنه أيضا من صغارهم، يقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، ثم من أبو بكر وعمر في القمة والاقتداء بهم من أفضل ما يكون. لكن إذا صارت المسألة مقارنة إما أن يأخذ بما ورد عن الرسول عليه السلام أو بما ورد عن أبي بكر وعمر فلا يمكن بل يترك. وهذه المسألة فيها كلام، لكن الشاهد منها أن ابن عباس وهو من هو منزلته في الفقه قرين لابن عمر رضي الله عنهم أنكر على من ترك الشيء الواضح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه يأخذ بما ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فابن عمر له هذه الأشياء أثرت عنه، لكن أبوه رضي الله عنه عمر بن الخطاب الخليفة الراشد أنكر على الذين يتتبعون الآثار، وقد يكون ابن عمر عدل عن هذا، قد يكون هذا أثر عنه أول أمر، فلما يعني بان له من صنيع أبيه عمر رضي الله عنه فيكون عدل عن هذا. وأما كون عصام صلى في مواضع والصحابة رضي الله عنهم يلتمسون موضع أن يصلي لهم فيه فهذا لا ينكر لا ينكر. قلنا لو نعرف الموضع الذي صلى فيه وأنه موجود بذاته نذهب نتسابق إليه، لكن لحكمة الله سبحانه وتعالى يريدها انطمست هذه الأشياء وزالت. فالذي يتكلف ويتتبع فهذا يخشى أن يكون مبتدع، يبتدع ويريد أن يصرف الناس. حسبك مسجد الرسول عليه الصلاة ففيه الخير والبركة، وحسبك المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هذه مواضع البركات، وبيوت الله كلها مباركة، فلماذا نعدل عن هذا الأمر الواضح ونصرف الناس لتتبع هذه الآثار بحجج واهية وتأولات متعسفة؟ أحسن الله عليكم. كذلك أسأل السائل عن تربة الحجرة هل يتبرك بها؟ لا أبدا، هذا كله لا يمكن ولا يجوز هذا، هذه كلها خرافات وبدع، ولا يمكن للناس أن يتركوا يعني نقول اذهبوا انطلقوا إلى تراب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم وهم ألوف وكان بإمكانهم وأيسر ما يكون ما كان عليه حجرة ولا شيء، كان القبر بين أيديهم، ما أحد منهم تسابق إلى هذا الشيء أو استشفى به أو قال نأخذ التراب من قبر النبي عليه السلام لنعالج به ونستشفي به، أو ما صنعوا هذا الشيء، وهم الناس الذي تنزل الوحي وهم موجودون ويسمعون وتلقنوا وتربوا على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. وهذا آخر كأنه يلوم على تأخر الإسلام والمسلمين هو ما يحصل في عدد من بلاد المسلمين من الأضرحة، فهذا في العراق يؤم قبر الحسين من الرافضة ما يقارب من 5 مليون، وكذلك في مصر قبر الحسين وقبر زينب، وأن هذا هو سبب تأخر المسلمين. لا شك هذا أمر واضح. لعل أعلى وأهم سبب ابتلي به المسلمون من حين ما ضعفت الدولة العثمانية وبدأ الانهيار أنها انصرفت عن حقيقة الدين الإسلام، وكثرت فيها البدع والخرافات وانتشرت الأضرحة ولا زالت. والله سبحانه وتعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن التمكين في الأرض والعلو والقدرة والقوة والشرف والسيادة منوطة معلقة بتحقيق التوحيد، لا يشركون بي شيئا، لا حجر ولا شجر ولا ضريح. والآن مثل ما سمعنا يعني هذا واقع كثير من بلاد المسلمين، وللأسف هذه السلطات التي بيدها سلطات جبارة وقوية ومتمكنة ومع ذلك لا غيرة على توحيد الله، ليس هناك غيرة. كان الأولى هذه القوة والسلطة التي سخرها الله بأيديهم لو كانوا يعقلون تسخر لإعظام الله سبحانه وتعالى والغيرة على محارمه، بينما هم لو أحسوا بأي شيء فيما يتصل بحقوقهم الخاصة لا استنفروا الجيوش والشرط من أجل هذا. أعوذ بالله، أين الغيرة على حدود الله ومحارم الله؟ فلا شك أن هذا من أعظم الأخلاقية والمعاملات الفاسدة من الربا والرشوة وإلى آخره. أحسن الله إليكم. هذا سائل نسر يقول: إذا فقد الرجل فكم تنتظر زوجته بعد فقده؟ هل هناك عدد سنوات معينة؟ أهل العلم ما ورد آثار ثابتة في هذا، إنما هي اجتهادات وآثار، فيفرقون بين من خرج وتغلب عليه السلامة وبين من خرج وغاب ويغلب عليه الهلاك. فالذي مثلا التحق بحرب أو راح إلى بلد وحصل فيه زعازع أو زلازل أو أشياء وقد يكون هلك مع من هلك، فمثل هذا بعضهم يقولون تتربص 4 سنوات، بينما الذي خرج لأمر تغلب عليه السلامة إلى أن يبلغ عمره 90 سنة يقدرون عمره. وهذه اجتهادات، والصحيح أن هذا يرجع إلى الحاكم. فالمرأة مثلا إذا برمت بالحال وانزعجت وطلبت الفسخ فينبغي للقاضي أن يجتهد ويحكم بفسخ العقد إذا تبين له يعني أن المدة حصل منها إياس من عودة الرجل وانقطعت أخباره، وأيضا أن المضرة قد تلحق بالمرأة وأولادها، فهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي وإلى حكم القاضي. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن صلاة الوتر، يقول: هل هي 3 ركعات بجلستين وتشهدين أم ركعة واحدة؟ هي هذا كله لها يعني عدة صور صلاة الوتر. أولا صلاة الليل كما جاء في الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة أو فليصلي ركعة توتر له ما سبق. ولعل أكثر الحديث أنه يصلي ركعتين ركعتين ثم يسلم ويصلي ركعة على انفراد ويقنت فيها. لكن ورد أيضا الوتر ب3 ركعات متتالية من غير أن يجلس فيها إلا الجلوس الأخير، الجلوس والتشهد الأخير، ويقنت في الركعة الثالثة. فورد أنه عليه السلام يصلي 3 متتابعة، وهذا المعروف من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، بل يرى أن هذا هو الذي ينبغي. أما الجمهور فيقولون هذا وهذا كله جائز. وورد أنه عليه السلام يوتر ب5 متصلة لا يجلس إلا في آخرهن، ويوتر ب7 أيضا متصلة لا يجلس إلا في آخرهن. فهذا إذن كله من صور صلاة الوتر، لكن أفضلها أن يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وهكذا حسب ما يتيسر له، ثم يوتر بركعة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يأثم من يقطع صومه إذا كان هذا الصوم صوم قضاء؟ وهل تلزم النية لصوم القضاء بأن ينوي من الليل؟ أما لزوم النية فنعم لابد، لابد أن ينوي من الليل أنه يريد أن يصوم قضاء. أما قطعه فما ينبغي له أن يقطعه إلا لعذر، إلا لعذر. لكن حرمة الصيام في القضاء ليست كحرمة صيام شهر رمضان وأيام رمضان. فالقضاء، ولذلك من جامع في صيام قضائه ليس كالذي جامع في صيام نهار رمضان، ليس عليه الكفارة، بل يفسد صومه ويقضيه. فالحاصل أنه إذا أفسد القضاء يعني أفطر، فإن كان لعذر لا بد منه، فمن أهل العلم من يرخص له في ذلك، من يرخص له ويقضي يوما مكانه. أحسن الله إليكم. هل يؤخذ مما حصل بين ابن عباس وعمر بن الخطاب عندما غير مكان الميزاب ثم أعاده في موضعه، عندما قال له أن الذي وضعه في موضعه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يؤخذ من هذا أن الآثار التي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة لا يجوز أن تزال، وهل زيارتها جائزة؟ هو لا شك يعني الموقف اللي كان بين عمر رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه عم النبي عليه السلام، فمعروف الحكاية التي حصلت أن كان هذا الميزاب في طريق عمر رضي الله عنه، فمر ذات يوم وكانوا قد يعني أعدوا فرخة للعباس وغسلوها، فنزل الماء ومعه الدم من الميزاب، فكان أثناء مرور عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه رأى أن هذا فيه نوع من الضرر والإيذاء بالمارة، ليس لذاته هو بل كل مار عرضة أن يكون هذا الشيء، فأمر بنزعه. فالعباس رضي الله عنه قال والله إنه للموضع الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه تراجع أدبا مع الرسول، قال والله لأجلسا، حتى يعني رقى العباس على عمر رضي الله عنهما وقال ضعه في الموضع الذي هو فيه، أدب هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس تقديس. وبعد ذلك أزيلت الدار كلها، لو كان هذا لابد من إذن لابد أن يبقى عليه، لكن تقدير خاصة أنه شيء فعلا وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، ونحن نقول الشيء الذي ثبت أنه عليه السلام وضعه بيده والله نقدره ونحترمه ونتبرك به. وأثر الصحابة أيضا، إذا كانت آثار الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا ما بقي منها شيء إلا ما تعبدنا به، مواضع صلاته كثيرة جدا، ومع ذلك ما أمرنا بأن نتتبعها، ولو كان هذا مطلوب لبقيت وحفظها الله سبحانه وتعالى. فالصحابة من باب أولى، من باب أولى أننا لا نعتني بآثار الصحابة رضي الله عنهم، من باب أولى وأولى الصالحين، الصالحين والأولياء إذا اعتقدنا فيهم صلاح وولاية وخير وبركة، لكن ما نتتبع آثارهم أو أضرحتهم أو نقصد زيارتهم في أضرحتهم ومشاهدهم. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين صيد البحر وصيد البر؟ لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة إلى آخر الآية. الفروق يعني قصد من ناحية الأحكام أن صيد البحر مباح مطلقا ولا حظر فيه ولا حظر عليه، وأيضا كله حلال عند كثير من أهل العلم، صيد البحر لا يستثنون منه شيء، وبعضهم يستثني ما كان مشابها لصيد البر مثل كلب البحر وخنزير البحر وإنسان البحر، يقول هذه حيوانات معروفة في البحر. فمن أهل العلم من يقول هذه المسميات ينبغي أن يؤخذ بما ورد من تحريمها، وأن الكلب إن كان بحريا أو بريا فهو حرام. ومن أهل العلم من يقول يأخذ بعموم الآية، وأن صيد البحر كله حلال ولا يستثنى منه شيء. هذا يعني من الفروق. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يمكن القول بأن التمسح بالحجر الأسود من التبرك الشرعي، وما هو التبرك الشرعي وهل هناك هذا الاسم؟ هو التبرك قلنا أهل العلم يقولون هو التماس البركة، يعني تظر أن هذا الشيء يعني ينبثق منه خير نحوك وينفعك. ولذلك كلمة عمر رضي الله عنه فيما يظهر أنه يقصد، مع أنه صدق علي رضي الله عن الجميع لا تنفع ولا تضر أي في أمور الدنيا، أما الحسنات التي وعد الرسول بها عليه السلام والخير هذا شيء متعلق بالآخرة، فكأن عمر رضي الله عنه يقول خاصة أن الناس في ذلك العهد كانوا حديث عهد بعبادة الحجار والأشجار وما إلى ذلك، فأراد ينبه رضي الله عنه أنك حجر لا تضر ولا تنفع لا في الرزق ولا في المرض ولا في الحياة ولا في الموت. وهذا علي رضي الله عنه يسلم به. فكوننا نقول أن الحجر الأسود يعني في بركة من هذا القبيل، لا، هو حجر شرع لنا أن تعبدنا الله بمسحه وتقبيله، فنقول سمعنا وأطعنا. ولذلك بقية أركان الكعبة ما شرع هذا. ومعاوية لما أراد أن يتمسح أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه، أنكر على معاوية أنه يتمسح بالأعمدة كلها وزوايا المسجد الحرام الكعبة كلها. أحسن الله إليكم. ما حكم صيام يوم الحادي عشر من هذا الشهر مع العلم أنه لم يصم يوم التاسع والعاشر؟ ما ينبغي كن يفرد الحادي عشر، هذا خلاف السنة، إلا إذا كان يتوقع أن الحساب قد يكون فيه خطأ ويقول ربما يكون الحادي عشر هو العاشر، فأقول في هذه الحالة لا حرج عليه. أما أن يكون متيقن أن التاسع والعاشر قد مضت فيصوم الحادي عشر، فلأن إفراد التاسع بعض أهل العلم ينكره، مع أنه ورد من المتقدمين من يقول بإفراد التاسع فقط، وهو قول ضعيف. فإفراد الحادي عشر من باب أولى أن يكون ضعيف، فلا ينبغي له ذلك. لكن إذا كان حريص على الصيام يصوم يوم الاثنين يوم الخميس أيام البيض. أحسن الله إليكم. هل يصح أن تقام هناك دعوة أو وعظ أو محاضرة في يوم الجمعة بساعة أو ساعة ونصف قبل أن يدخل الإمام للخطبة كما في بعض البلدان؟ لا، هذا مما أنكره أهل العلم، الموعظة قبل الصلاة والتحلق أنكروه، لأن هذه خطبة أخرى. بعدين هذا يعني يلقي في النفوس نوع من الملل والسعامة. حاضرة قبل صلاة الجمعة، لأن الدروس قبل صلاة الجمعة والتحلق أيضا مما يبعث الملل في نفوس الحاضرين والسعامة، فإذا جاء الخطيب ما لم يلقوا له بال وقد سئموا وتعبوا وملوا، فهذا من الحكمة. بل يترك الناس قبل الصلاة، من شاء أن يستكثر من الصلاة أو الذكر أو تلاوة القرآن، كل بحسب حاله، حتى إذا جاء الخطيب يكونون متشوقين إلى أن يسمعوا الموعظة فيستفيدوا منها. في الأخ اللي يسأل أنه حصل له مسألة الطلاق لما حصل بينه وبين أهل زوجته نوع من الخلاف، وأنهم هددوه بالسلاح إلا أن يطلق، وأنه طلق تطليقة واحدة تحت التهديد بالسلاح، هذا الطلاق إذا كان بهذه الصفة ومن غير رضا منه لا يعتبر، ولم تطلق زوجته وتعتبر في ذمته. فليتق الله أهل الزوجة، وإما أن يقنعوا الرجل بأن يطلق طلاقا شرعيا وبرضا وعلى وفق السنة. وكذلك هذا الأخ، نقول إذا وصل الأمر هذه الدرجة ما كان ينبغي لك أن تبقى معهم في مشادة تصل إلى التهديد بالسلاح. العاقل والمسلم يكون حكيم، فإذا رأيت هذه الأمور طلق تطليقا شرعيا حتى لا تبقى المرأة مسكينة معلقة، لأن في هذه الحالة إذا كان فعلا تطليقك بإكراه فهو ليس بطلاق شرعي. فينبغي أن تتقي الله ما دام الأمر كذلك أن تطلقها برضا نفس، وهم كذلك يلتمس هذا الأمر منه. أما هذا الذي حصل فلا تعتبر الزوجة الآن إلا في ذمة زوجها، لأن الطلاق طلاق الإكراه عند أهل العلم لا يقع ولا يعتد به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قمت بتأجيل طواف الإفاضة والسعي مع طواف الوداع، ولكن قدمت السعي على الطواف، هل علي شيء؟ من أهل العلم من يلزم بفدية في هذه الحالة جبرا لهذا، ومنهم من يرى أنه لا حرج عليه ويستدلون لذلك. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: إذا اقتصر الإمام على تسليمة واحدة فهل يأتي المأموم بتسليمتين؟ نعم، لعله لا حرج، لأنه إذا اقتصر الإمام على تسليمة واحدة فكأن الصلاة انتهت والاقتداء بالإمام انتهى، فكونك أن تأتي بتسليمة أخرى فأرجو أنه لا حرج عليك في هذا. أحسن الله عليكم. سأل نسأل عن فضل الصلاة في مسجد قباء. ورد الحديث بالترغيب في اتيان مسجد قباء من المدينة، وأنت في المدينة ما تقصده من خارج المدينة لا، لكن إذا أتيت المدينة مما يستحب لك وفي حقك أن تذهب إلى مسجد قباء فتتطهر ولو تطهرت من هناك أو في الطريق فكل هذا سائغ. وورد أن من صلى في مسجد قباء كان كأجر عمره. نعم. يقول هذا السائل يقول فهمنا أن زيارة القبور للتبرك ممنوع، ولكن الناس الذين يزورون القبور يقولون إن هؤلاء أولياء لله ومحبوبون عند الله، فلذا ندعو بوسيلتهم، فوضح لنا مقام الوسيلة. هذا هو هذا الذي المشركون دخلوا من هذا المدخل، فهم يقولون نحن نعتقد في هؤلاء أنهم أهل صلاح وخير ونريدهم وسائل لنا وشفعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم هذا الأمر. وأولا تزكية الآخرين ما يجوز، كونكم تقولون هؤلاء محبوب من الله، من قال لكم هذا؟ الرسول عليه السلام ما يعني شهد إلا لنفر محدودين شهد لهم بالجنة، والصحابة إذا قالوا عن هذا إنه شهيد أو أنه في الجنة ينكر عليهم ينكر عليهم، فكيف تأتون أنتم تقولون هؤلاء محبوبون من الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء، ومع ذلك أيضا لو سلمنا أنهم أناس شهد لهم بالجنة، وهذا لعدد من الصحابة رضي الله عنهم، فلا يجوز الذهاب لقبورهم تقربا وتبركا واتخاذهم وسائل وشفعاء. والله سبحانه وتعالى قال عن المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فسمى توسلهم عبادة عبادهم، وهم أيضا أفصحوا عن هذا قالوا ما نعبدهم، فتوسلهم هو عبادة مع أنه وسيلة إلى العبادة فهو يعتبر عبادة، إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم يؤمنون بالله ويعلمون أن الجنة والنار بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه الخالق المدبر المتصرف، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، فهم يؤمنون بهذا، ولكن يقولون هؤلاء نتخذهم شفعاء، فهذا لا شك أنه وسيلة إلى عبادة هؤلاء، وهذا الذي حصل له، هؤلاء تعبد قبورهم من دون الله، وكل ما يصرف إلى الله سبحانه وتعالى يصرفونه لهم، يعكفون عندها ويذبحون عندها وينذرون لها ويلتمسون منها قضاء الحوائج وشفاء المرضى وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يسأل عن صحة هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت قوما من أمتي على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف، نورهم تشخص منه الأبصار، لا هم بالأنبياء ولا هم بالصديقين ولا هم بالشهداء، إنهم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس. لا، هذا سبق هذا الحديث وهو لا يصح، وهو لا يصح، لا شك قضاء حوائج الناس شيء مرغب فيه، لكن ما هذا الوعد وهذا الشيء ما ورد ولا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه الأحاديث وأمثالها ما صح منها ما يحمل على هذا، لابد أن تؤخذ الأحكام جملة واحدة. يعني إنسان يقضي حوائج الناس ولا يعرف الصلاة ويتمسك بهذا، الرجل ما شاء الله لبق ودبلوماسي وحبيب ولكن ما يعرف المسجد، نشهد له بهذا أبدا؟ أو لا يخرج الزكاة، بخيل لكنه يقضي حوائج الناس ما عنده مانع، هذا يشهد له. لازم نجمع النصوص بعضها إلى بعض، بعض الناس يتعلق بأثر قد يكون ضعيف وقد يكون صحيح، لكن خذ الأثر مع الأثر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. لابد أن نأخذ الأحكام جملة واحدة، فهذا مدخل خطير. هؤلاء الذين ينشرون هذه الأشياء هداهم الله وهم حسنوا النية إن شاء الله، ما لكن نقول اجمعوا نبهوا الناس. يأتي إنسان غفل جاهل مرتكس في المعاصي وفي الربا وفي الزنا وفي الخمر وتعطيه مدخل من مداخل الحسنات خلاص كأنه نجا، لا يا أخي، الأمر لابد تراعي الأمور كلها، تراعي الأمور كلها، ما ورد من أمر وما ورد من نهي. ولذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقول في القرآن يقرن بين العذاب والمغفرة، نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وآيات بهذا الشأن. فلابد من الجمع في المواعظ والتذكير، الجمع بين الأمرين حتى لا تغرر بالناس وتخدعهم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: تعلمون الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، كما تعلمون أن الأيام دول، وتعلمون ما يحدث للمسلمين في شتى بقاع الأرض من الاضطهاد، وخاصة ما يحصل لإخواننا من أهل السنة في العراق من إبادة جماعية على أيدي النصارى وعلى أيدي الروافض، فما هو واجبنا تجاه إخواننا من أهل السنة في العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين؟ ذكرنا مرارا وقلنا يعني من أقل ما يجب الدعاء، الدعاء لا تبخل بالدعاء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرحمنا ويقبل دعائنا في إخواننا المسلمين إن كانوا في فلسطين أو كانوا في العراق أو في الصومال أو في أفغانستان أو في كشمير والشيشان وفي كثير من بلاد المسلمين. حلت بنا هذه الفتن وهذه المصائب على أيدي اليهود والنصارى والمجوس والمنافقين، نسأل الله أن يمحقهم. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ندعو بما أمر الله: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فنسأل الله أن يخزيهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفق المجاهدين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يربط على قلوبهم، وأن يجمع كلماتهم على الحق والبر والتقوى، ويصلح ذات بينهم، وأن يبارك لهم في عددهم وعددهم، وأن يسدد سهامهم وآراءهم، وأن يبارك في عملياتهم وجهودهم. ندعو لهم خاصة في أيام الأيام المباركة، يوم الجمعة وساعة الإجابة، ومن وفق لصلاة الليل يدعو لهم، لا يبخل في سجودك عند إفطارك إن كنت صائما. فندعو ونلح بالدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل.